وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله في دورة علمية مختصرة في كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام. فنسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر وأن يحط عنه الوزن وأن يرفع له القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فليتفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الكتاب سبق التعريف به مرارا، والصيام مصدر صام، ومثله الصوم. صام صوما، قال قولا، والصيام مثل قام قياما، فهما مصدر للفعل صام. ولذا تجدون التراجم أحيانا كتاب الصيام وأحيانا كتاب الصوم، ولا فرق بينهما، إذ كل منهما مصدر للفعل صام. الصيام عرفوه في اللغة بأنه الإمساك، الإمساك عن أي شيء، مجرد الإمساك يسمى صيام. فالإمساك عن الكلام صيام، الإمساك عن الحركة صيام، الإمساك عن الأكل والشرب صيام. فجاء في الإمساك عن الكلام في قوله جل وعلا مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما. فهي لم تنذر الصيام بالإمساك عن الأكل والشرب، وإنما عن الكلام، بدليل قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا. ويأتي الصيام بمعنى الإمساك عن الحركة: خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني ممسكة، خيل تجري وخيل ممسكة عن الجري والحركة. كما أن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي هذه هي أصولها صيام. والحقيقة اللغوية التي هي الإمساك لا تختلف عن الحقائق الشرعية اختلافا متباينا، بل في الغالب أن الحقيقة اللغوية تبقى ويزاد عليها من القيود ما يميز الحقيقة الشرعية. فالصيام الشرعي إمساك، كما أن الصيام في اللغة إمساك، يزاد في الحقيقة الشرعية من القيود ما يميز به هذه الحقيقة عن الحقيقة الأصلية التي هي مجرد الإمساك. وقل مثل هذا في الصلاة، في الزكاة، في الإيمان، في غيرها من الحقائق الشرعية. لو تأملت وجدت أن الحقائق اللغوية موجودة، ما هناك تباين بين الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. قد يكون هناك تباين وتفاوت في الحقائق العرفية، لكن الحقائق اللغوية لا تتباين مع الحقائق الشرعية، وإنما يزاد في الحقائق الشرعية بعض القيود التي تميزها عن مطلق الإطلاق اللغوي، عن مجرد الإطلاق اللغوي. وهنا الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك، لكن الإمساك من نوع خاص، إمساك من نوع خاص، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. هذه هي أصول المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية. بعضهم يقول إمساك المكلف، وبهذا يخرج صيام الصبي، لكنه صيام، صيام يعول عليه ومرن عليه، لا يؤاخذ بتركه، لكن من باب التمرين فهو صيام شرع. ولذا المحقق أنه يجزي إذا وقع نصفه نفل ونصفه فرض، بمعنى أنه كلف في أثناء النهار صام صيام شرعي، هذا الصبي صام في أول النهار ثم كلف في أثنائه، يكفي هذا الصيام لأن الحقيقة الشرعية موجودة. بعضهم يضيف في جميع العبادات قيد يدل على أنه عبادة، فيقول الصيام مثلا التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن كذا وكذا وكذا، لكن إذا قلنا بنية، النية من لازمها التعبد. بعضهم يضيف في القيد النية، لأنه بدون نية وإن وجدت صورته فلم توجد حقيقته الشرعية، فلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، كما أنه جاء في الحديث الصحيح الذي يشمل الصيام وغيره حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا يأتي بصره في موضع إن شاء الله تعالى. فالصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية المصاحبة المتقدمة على أول جزء منه، والصيام المقصود به صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ولكونه شاقا على النفوس جاء تشريعه تدريجيا، كالمنع من الخمر جاء التشريع تدريجي، الصيام جاء التشريع تدريجيا، كان الواجب صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نزل صيام رمضان مع التخيير، من أراد أن يصوم من أراد أن يطعم، والصيام أفضل. ثم بعد ذلك نسخ التخيير في حق القادر، وبقي الصيام لا خيرة فيه بالنسبة للمستطيع، ويبقى أن الإطعام في حق من لا يستطيع. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فبقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وأما السنة فالأدلة متضافرة على وجوبه، وأنه من دعائم الإسلام وأركانه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الحديث متفق عليه، وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام. في حديث ابن عمر الرواية المتفق عليها بتقديم الحج على الصيام، وعلى هذه الرواية بنى البخاري تأليف كتابه فقدم الحج على الصيام، ولعل ذلك لما جاء في الحج بخصوصه من النصوص الشديدة مما لم يأتي نظيره في الصيام. في آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال ومن كفر، هذا أمر عظيم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء عن عمر وغيره أنهم يرسلون إلى عمالهم في الأقاليم أن ينظروا من كانت له جدة فلم يحج فليضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. جاء مثل هذه النصوص التي تجعل بعض العلماء لا سيما الإمام البخاري يجعل الحج آكد من الصيام، والرواية متفق عليها بتقديم الحج على الصيام. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر بعض روايات الحديث عند مسلم قال وصوم رمضان والحج، فقدم الصيام على الحج، فقال رجل الحج وصوم رمضان، فقال ابن عمر لا، صوم رمضان والحج. إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا المستدرك لا شك أنه مشكل، مع أنه ثبت على ابن عمر أنه قدم الحج على الصيام، مشكلة كيف ترد عليه وقد ثبت عنك أنك قدمت الحج على الصيام والحديث في الصحيحين. فأهل العلم لهم كلام في السبب الذي من أجله رد ابن عمر على هذا المستدرك، ومن ذلك ما قاله النووي رحمه الله قال لعل ابن عمر روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه كذلك على وجهين. ثم لما رد عليه هذا المستدرك أراد أن يؤدبه فقال لا تستدرك ولا تعترض بما لا علم لك به، وهذا أسلوب من أساليب تربية بعض الطلاب الذين يتعجلون بحضور الأكابر فيردون عليهم ويستدركون عليهم. يعني من السهل جدا أن تجد طالب صغير والشيخ يتكلم يقول لا يا شيخ كذا، ومن السهل جدا أن يتقدم بسؤال فإذا أجيب قال لا يا شيخ الشيخ فلان يقول كذا. مثل هذا يحتاج إلى تأديب مثل تأديب ابن عمر لهذا المستدرك، وإلا فالحديث ثابت على وجهين. جوز النووي رحمه الله تعالى أن يكون ابن عمر يروي الحديث على الوجهين ثم لما رواه بتقديم الصيام على الحج نسي الوجه الأول، نسي الوجه الأول الذي فيه تقديم الحج على الصيام، فلما استدرك عليه المستدرك قال لا، صوم رمضان والحج. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن هذا الاختلاف من الرواة عن ابن عمر أو من الراوي عن ابن عمر وهو حنظلة، هو حنظلة يقول أن نسبة الرواية بالمعنى، يرى أن ابن عمر يروي الحديث على وجه واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الصيام على الحج، بدليل أنه أنكر على الراوي على الرجل الذي استدرك عليه، يقول ابن عمر يرويه هكذا جزما، ثم الراوي عنه رواه بالمعنى، فمرة قدم الحج ومرة قدم الصيام. ويقول هذا التصرف ينسب إلى التابعي، نعم، أولى من أن ينسب إلى الصحابي. يعني افترضنا أن الراوي نسي فقدم وأخر، هل نسبة هذا النسيان للصحابي أولى من نسبته إلى التابعي أو العكس؟ يقول إلى التابعي نسبته، نسبة هذا التقديم والتأخير إلى التابعي، والرواية جائزة بالمعنى والعطف بالواو لا يقتضي ترتيب سواء قدم أو أخر، لا ما في فرق، بدليل أنه جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الزكاة. فهل يقال أن ابن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟ على كل حال المسألة سهلة، يعني الصيام والحج كلاهما ركن من أركان الإسلام، وسواء قدم الحج على الصوم والصوم على الحج الأمر سهل، لكن عامة أهل العلم على تقديم الصيام على الحج، والبخاري رحمه الله تعالى اعتمادا على الرواية المتفق عليها قدم الحج على الصيام. بالنسبة للأركان الخمسة، الركن الأول الشهادتان، من لم يأتي بهما لم يدخل في الإسلام أصلا، من لم يأتي بهما لم يدخل في الإسلام أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا إسلام دون التلفظ بالشهادتين. وأما بالنسبة للركن الثاني وهو الصلاة، فجاء فيها النصوص الشديدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أما من ترك أحد الأركان الخمسة جحودا هذا يكفر اتفاقا. المسألة مفترضة في من جحدها تهاونا أو تركها تهاونا وكسلا لا جحودا. جاء في الصلاة ما يخصها من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذا يفتي جمع من أهل التحقيق أن تارك الصلاة كافر ولو اعترف بوجوبها. وهذا رواية عند الإمام أحمد ينصرها شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من أهل التحقيق وهو المفتابه الآن. ونقل اتفاق الصحابة على أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما بالنسبة لبقية الأركان من الزكاة والحج والصيام فقيل بكفر تاركها، قيل بكفر تاركها، ورواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من أصحابه، وهي قول عند المالكية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. والجمهور على عدم كفر تارك هذه الأركان مع الاعتراف بوجوبها، لكنه على خطر عظيم. أي بناء تركت أركانه تهدمت أركانه بناءه ما يبقى في الشيء، والركن جانب الشيء لا أقوى. فإذا هدم أي ركن من أركانه يكاد أن يزول. الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي عليه الصلاة والسلام صيام رمضان 9 سنوات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. شرعية الصيام لحكم ومصالح عظيمة دينية ودنيوية. من أعظم مصالح الصيام وحكمه التقوى التي أشير إليها في آية فرض الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا شك أن الصيام يورث التقوى، وهذه فائدة عظمى بالنسبة للمرء. أعظم ما يستفيده الإنسان في هذه الدنيا التقوى، وتقوى الله أعظم أفضل ما استفاد. فإذا تحققت هذه الفائدة من الصيام عرفنا أن الصيام جيء به على الوجه المشروع، لأنهم على أسف الشديد يلاحظ أن بعض الناس يصوم يمسك عن الطعام والشراب والجماع المدة المطلوبة ومع ذلك يزاول المنكرات، يترك الواجبات ويرتكب محرمات، فأين التقوى؟ هل هذا راجع إلى خلف في الوعد والرجاء، أو هذا راجع إلى خلل في الصيام الذي لم يترتب الأثر عليه؟ هذا راجع لا شك أنه إلى خلل في الصيام. فالصيام الذي لا يورث التقوى معناه أنه لم تترتب أثر عليه، وإن صح في عرف الفقهاء وأجزاء وأسقط الطلب، لكن يبقى أنه لا بد من وجود خلل ما جيء به على الوجه المشروع. فالعبادات التي يرتب عليها آثار المقصود بها العبادات التامة التي تؤدى بإخلاص لله جل وعلا وبمتابعة دقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يورث التقوى. أما صيام شخص لم يلاحظ ولم يراعي الواجبات والآداب ولم يترك المحرمات أثناء صيامه ولا بعد صيام، مثل هذا لا تترتب عليه آثار. وقل مثل هذا في سائر العبادات. الصلاة مثلا، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل: كثير من الناس يصلي ويسرق، يصلي ويزني، بينك كيف نهاته صلاة؟ نقول: نعم، هذه الصلاة لم يؤت بها على الوجه المشروع، وإن تحققت شروطها وأركانها وواجباتها وأسقطت الطلب فلم يمر بالإعادة، لكن فيها خلل، لبها وروحها لم يوجد. فالشخص الذي لا ينصرف من صلاته إلا بربعها بخمسها بعشرها، مثل هذا لا تترتب آثاره عليه. وقل مثل هذا في الصيام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينها، ما اجتنبت الكبائر. هل يتصور في العبادات التي يؤتى بها على الوجه الناقص الذي لا يكسب صاحبها من جرائها ولا عشر الأجر هذه تكفر الذنوب، هذه إن كفرت نفسها يكفي. فننتبه لهذا، فالتقوى يحرص الإنسان عليها، هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وقد أمر بها في نصوص كثيرة. فإذا ترتبت التقوى على الصيام فلعل الإنسان أن يحمد الله جل وعلا ويشكره على التوفيق لهذه النعمة العظيمة. الصيام أيضا فيه فوائد للفرد الصائم ولمجتمعه، فالصائم إذا أحس بالجوع والعطش عرف أن له إخوة جل وقتهم على هذه الصفة، فيحمله ذلك على العطف عليهم والإحسان إليهم، فيكسب بذلك الأجور العظيمة. وهو أيضا وقد فرض على الصغير والكبير والأمير والحقير والمالك والوزير، فرض على الجميع، كتب عليكم جميعكم. يتصور الصائم وهو يرى الأمير والوزير والكبير والصغير كلهم صيام، يتصور عدل الله جل وعلا فيعدل فيما ولي في من تحت يده، بدءا من الإمام الأعظم إلى أصغر مسؤول، إلى الرجل في بيته وبين أولاده، إلى الرجل مع نفسه ومع غيره. لا بد أن يتصور هذا. أيضا في الصيام فوائد صحية، البدن طيلة العام تتراكم عليه المأكولات التي ترهقه وتتعبه، فإذا جاء الصيام لا شك أنه يتخلص بالامتناع عن الأكل والشرب من كثير من الفضلات، لا سيما الدهون والشحوم التي تتراكم في الجسم وتؤثر على القلب، فيتخلص منها بالصيام. ولذا يؤمر كثير من الناس بالحمية، الأطباء يأمرون كثير من المرضى بالحمية، ولا شك أن الحمية علاج لكثير من الأمراض، يعني الحركة مع الحمية تقليل الأكل يتفق الأطباء على أنها على أنهما علاج لكثير من الأمراض، كثير من الأمراض لا تحتاج إلى علاج أكثر من هذا. فإذا احتمل الإنسان هذه المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تخلص الجسم من هذه الفضلات. لكن الملحوظ أولا وآخرا امتثال الأمر الإلهي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعض الناس من يرغب الناس في العبادات أول ما يبدأ بالمنافع الدنيوية، ولا شك أن تعليق الناس بهذه الأمور الدنيوية لا شك أنها على حساب الآخر، على حساب أمور الآخر وحساب امتثال الأمر الذي هو الأصل. لكن لا مانع أن يذكر هذا رافض، بل يربط الناس بالأمر والنهي، أنت عبد مخلوق لهدف عظيم هي العبودية، فعليك أن تحقق هذه العبودية. ولا مانع من أن يلحظ الإنسان الملحظ الآخر، لكن يبقى أن الأصل هو امتثال الأمر. قد يقول قائل أن الإنسان إذا لحظ هذا وصام وأمسك عن الطعام هذه المدة الطويلة لأنه نصح من قبل الأطباء أن لا يكثر الأكل، هل يعتبر صيامه شرعي وقد بيت النية وصام المدة كاملة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يؤجر ولا ما يؤجر؟ نقول نعم يؤجر، لأنه لم يعدل من الحمية المجردة إلى الصيام الذي تقرب به إلى الله جل وعلا إلا وفي قلبه شيء من ملاحظة هذه العبادة. ويبقى أن الذي يصوم لا ينهزه إلا الصيام، لا ينهزه للصيام إلا طلب الثواب من الله جل وعلا أعظم أجرا ممن شرك في صيامه بين العبادة والأمر المباح. في الحديث الأول الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. لا تقدم رمضان، الأصل لا تتقدم رمضان يعني عليه بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. لا تقدم رمضان فيه جواز إطلاق رمضان على الشهر دون إضافة، يعني ما يلزم أن تقول شهر رمضان، إنما يجوز أن تقول جاء رمضان، وجاء في نصوص كثيرة رمضان دون إضافة. لا تقدم رمضان، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حكم إطلاق رمضان هل يقال رمضان أو لا يقال، ردا على من كره ذلك من بعض المتقدمين، وثبت في النصوص الإطلاق من غير إضافة. وجاء هنا حديث لكنه ضعيف، جاء من طريق أبي معشر السندي وهو ضعيف: لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله، لكن حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. رمضان هذا الشهر العظيم، الشهر التاسع من شهور العام، سبب تسميته على ما قيل أن العرب لما أرادوا النقل نقل الأسماء القديمة إلى لغتهم وافق مجيء هذا الشهر في حر شديد، والرمضاء فيه محرقة فسموه رمضان. ومنهم من قال إنما قيل له رمضان لأنه يرمز الذنوب ويحرقها، وعلى كل حال هذا اسمه الشرعي الذي جاءت به النصوص، وعرف عند العرب أيضا بهذا الاسم قبل الإسلام. لا تقدم رمضان يعني لا تتقدم عليه بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصم. لا تقدموا نهي، والأصل في النهي التحريم، فإذا لم يبقى على رمضان إلا يوم أو يومين لا يجوز أن يصوم المسلم، إما مطلقا أو احتياطا لرمضان كما قال بعض أهل العلم، إلا من استثني، إلا رجل، في بعض الروايات إلا رجلا، ويجوز الوجهان في مثل هذه الصورة. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، شخص يصوم يوم ويفطر يوم، وافق الذي يصوم آخر يوم من شعبان، أو يصوم الاثنين والخميس ووافق آخر يوم من شعبان خميس أو اثنين، هذا يصوم ولا إشكال، على أنه سيأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند حديث انتصف شعبان فلا تصوم على ما سيأتي وما قيل فيه من كلام. فجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أما إن كان من باب الزيادة في رمضان على القدر المشروع يصوم قبل رمضان بيوم احتياطا لرمضان من غير رؤية، فالتحريم متجه هو الأصل في النهي. ولذا جاء في الحديث الذي يليه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به من طريق صلة ابن زفر عن عمار وجزم به، فهو صحيح إلى صلة وهو صلة ثقة وعمار صحابي، فالخبر صحيح وهو موصول عند الخمسة كما يقول الحافظ، لكن لا يوجد في المسند، إنما في السنن الأربع. وصححه ابن خزيمة وابن حبان: من صام اليوم الذي يشك فيه، يوم أبلغ أن يقال اليوم الذي يشك فيه، أو من صام يوم الشك، الذي يشك فيه، من صام يوم الشك يعني أن يوجد الشك من جميع الناس. أما الذي يشك فيه ولو وقع الشك من بعض الناس من صابه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام ولو بأدنى شك. ونظير هذا حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والرواية الأخرى من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وهذا أشد، لأنه لا يمتنع من التحديث إلا إذا رأى هو على الرواية الأولى، وعلى الرواية الثانية يمتنع إذا كان إذا رأى أحد من الناس من أهل العلم أنه كذب، عليه أن يمتنع لأنه يرى أنه كذب فليمتنع من روايته ولو لم يرى هو أنه كذب. الذي يشك فيه وهو آخر يوم من شعبان، وحمله بعضهم على أنه يوم 30 من شعبان مع الصحو، يعني ترى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان دون غيم ولا قطر، ولم يروا الهلال. منهم من يرى أن هذا هو يوم الشك، ومنهم من يرى أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان مع ما يوجد مما يحول دون رؤية الهلال من غيم أو قطر. يوم الشك الآن يوم 30 من شعبان هو المحك، هو يوم الشك، لكن هل يكون هناك شك مع دون وجود لما يحول دون رؤية الهلال؟ منهم قال هذا يوم الشك، احتمال أن يكون من رمضان والناس ما رأوا ولو لم يكن هناك حائل. ومنهم من يقول أن يوم الشك هو الذي يكون فيه ما يحول دون رؤية الهلال، أما إذا كانت السماء صحبة وتراء الناس الهلال ولم يره فلا شك هو من شعبان قطعا، لكنه يدخل في الحديث السابق، يدخل في الحديث السابق إذا يمكن يكون تقدم رمضان بيوم، فهو منهي عن صيامه على وجهين، لكن على الوجه الثاني أن يوم الشك هو يوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وهو المرجح من يصومه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الأول من يصومه دخل الحديث الأول، لكن على القول الأول وهو أنه يوم 30 مع الصحو، نعم يأتي رأي من يقول أن مثل هذا اليوم يوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أنه يصام، كقول ابن عمر وهو المعروف في مذهب الحنابلة، وإن حال دون رؤيته غيم أو غبار أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، بناء على أن الشك فيما إذا كانت صحوا فيدخل في هذا الحديث، أما إذا كان هناك ما يحول دون رؤيته فهذا ليس بشك على هذا القول، والجمهور على أن هذا هو يوم الشك. أما إذا لم يحدوا رؤيته غيم ولا قتر ولا غبار ما هو شك من شعبان قطعا. وسيأتي بحث هذه المسألة في الحديث الذي يليه. فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصى أبا القاسم، هذا كلام عمار بن ياسر، وهو وإن كان موقوف عليه لفظا إلا أنه مرفوع حكما، ولذا يقول ابن عبد البر أن هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه، يعني هذا مرفوع لا إشكال فيه، لأن تقرير المعصية لا يأتي بها الصحابي من تلقاء نفسه، لا بد من توقيف. فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم هي كنيته عليه الصلاة والسلام، ولد له القاسم من خديجة قبل البعثة ومات فهو يكنى به عليه الصلاة والسلام، ثم ولد له بعد ذلك إبراهيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، والضمير يعود إلى الهلال، إذا رأيتموه يعود إلى الهلال ولو لم يسبق له ذكر للعلم به، حذف للعلم به. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالصيام على الرؤية، وكذلك الأمر بالفطر علق على الرؤية. إذا رأيتموه هذا خطاب للأمة، فصوموا أيضا هو خطاب له. والأصل أن يتجه الخطاب رأيتموه على كل من تتأتى منه الرؤية، على كل من تتأتى منه الرؤية، فهو خطاب للجميع، هذا الأصل. لكنه خطاب لمن يثبت الحكم برؤيته بالاتفاق، أن الخطاب لا يتجه إلى جميع الأمة. إذا رأيتموه فصوموا، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي في القاعدة القسمة، نعم، أفراد. إذا رأيتموه فصوموا، مقابلة جمع بجمع، يعني الأصل أن كل من رأى يصوم، ومفهوم ذلك أن من لم يرى فإنه لا يصوم، هذا مقتضى القاعدة، مقابلة الجمع بالجمع. لكن هذا غير مراد بالاتفاق، فالخطاب للمجموع لا للجميع. إذا رأيتموه يعني رآه فيكم من تثبت الرؤية برؤيته أو يثبت الحكم برؤيته فصوموا، وإذا رأيتموه كذلك فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له، ليلة 30 من شعبان والسماء صحو، ترى الناس الهلال فلم يروه، هذا اليوم من شعبان قطعا، لأننا عندنا مقدمات شرعية، إذا لم تثبت هذه المقدمات لم تثبت نتائجها، يعني علق الصيام بالرؤية، ما وجدت الرؤية لا توجد النتيجة التي هي الصيام. إذا رأيتموه فصوم، وإذا رأيتموه فأفطر. طيب ما رأينا ليلة 31؟ طلعنا ترى ما رأينا بعد، مش الحل؟ السماء صحو ما رأينا، نستمر حتى نرى؟ لا زيادة على 30. إذا ترى الناس الهلال ليلة 30 كانت صحوا فلم يروه فهو من شعبان قطعا، إن رأوه فهو من رمضان. إن حال دون رؤيته ما يمنع من الرؤية من غيم أو غبار أو قتر أو دخان أو ما أشبه ذلك، فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له، اقدروا له. يفسر هذه الرواية، لأن القدر هنا يحتمل معاني، يحتمل اقدروا عليه ضيقوا عليه، من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، ضيقوا عليه، طيب ضيقوا عليه، ضيق على شعبان ولا على رمضان؟ حتى على معنى ضيقوا عليه، نعم، الضيق على شعبان بمعنى تجعله 29، هذا قصدك؟ وين أقرب شيء؟ في شيء؟ في شيء في رمضان ولا شعبان؟ ما في شيء. فإن غم عليكم الليلة محتملة على حد سواء أنها من شعبان أو من رمضان، لأن فيه حاجز، فاقدروا له 30. هذه الرواية تفسر الرواية السابقة، ولا تجعل هناك مجال للاجتهاد، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، إذا جاء لفظ مجمل في السنة بين بالسنة. فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. فعلى هذا إذا لم يرى الهلال أكملنا شعبان 30 يوما. لمسلم فإن غمي عليكم فاقدروا له 30 غمة أو أغمية، ومنه الإغماء الذي يغطي العقل، والتغمية هنا والإغماء ما يحول دون الهلال ويغطي الأبصار فلا تستطيع رؤيته. فاقدروا له 30. وللبخاري ما هو أصرح من ذلك، فأكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. فاقدروا له، ابن عمر يرى أنه يضيق عليه، يضيق عليه، كيف يضيق عليه؟ يجعل شعبان 29. ولذا كان ابن عمر يتراءى الهلال فإن لم يره لما يحول دونه أصبح صائما، وهو عمدة المذهب، لأن ابن عمر هو راوي الحديث، عمدة المذهب عند الحنابلة في وجوب صوم يوم 30 إذا حال دون الرؤية الغيم وما في حكمه. قالوا ابن عمر يصبح صائم وهو راوي الحديث، والراوي أعرف مما روى. ولذا جاء في عباراتهم فإن حال دونه غيم أو غبار أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، والجمهور على أن هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم وهو القول الصحيح الذي لا مرية في رجحانه أن هذا هو يوم الشك، إن لم يكن هذا هو يوم الشك فأي يوم يكون يوم الشك؟ يعني إن لم يكن يوم الشك ليلة 30 من شعبان مع عدم التمكن من الرؤية لما يحول دون رؤيته، هذا هو يوم الشك؟ إن لم يكن هذا يوم الشك فلا شك، لأنه إذا لم يوجد ما يحول دون رؤيته ولم يرى لا شك أن هذا اليوم من شعبان. صوموا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا، فله من حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، وبمعنى ما تقدم. إذن دخول رمضان يثبت برؤية الهلال، نعم برؤية الهلال إذا تمت الرؤية، إذا لم تتم الرؤية فبإكمال شعبان 30 يوما، ولا ثالث لهما. منهم من نزع إلى أن معنى فاقدروا له بالحساب، بالحساب يعني يرجع إلى أقوال الحساب، فاقدروا التقدير بالحساب، وهذا مذكور عن أبي العباس بن سريج من الشافعية، ويروى عن مطرف بن عبد الله التابعي الجليل، ويروى عن ويذكر عن ابن قتيبة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أما مطرف بن عبد الله فلم يثبت عنه، وأما ابن قتيبة فليس ممن يعول عليه في هذا الباب، ويبقى أنه قول لابن سريج من الشافعية، والإجماع قائم على خلافه، وأنه لا عبرة بالحساب، وأنه ليس للأمة وسيلة لإثبات دخول الشهر إلا رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، ولا ثالث لهما. هذه الوسائل الشرعية، ولم نؤمر ولم نكلف بأكثر مما آتانا الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وعلق الأمر بالصيام على الرؤية لا غير، أو بالإكمال إذا لم يرى. أما أن نتمحل ونتكلف أمور لم يكلفنا بها الشرع فلا حاجة لنا بذلك. الشرع كامل ولله الحمد، والدين كمل قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلسنا بحاجة إلى وسائل ولا حساب، والأمة أمية. قد يقول قائل كانت الأمة أمية لا تحسب ولا تكتب، لكن الآن صارت تحسب وتكتب وانتفت العلة، فنرجع إلى الحساب نقول لا أبدا، هذا وصف الأمة وإن وجد فيها من يكتب ويحسب. والذي بعث في الأميين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمي، وإن قرأت وإن كتبت فالأمة أمية بالخبر النبوي الصادق. قد يقول قائل لماذا لا نستعمل ما يعيننا على الرؤية من مراصد ودرابيل ومكبرات؟ يقول لا يمنع من استعمالها، لكنها ليست بلازمة، ليست بلازمة. لو أن الأمة ما وضعت هذه المكبرات ولا هذه المراصد ولا الدرابيل ما أثمت، ووسائلها شرعية ونتائجها شرعية، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد يقول قائل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما نستطيع الرؤية إلا بالمراصد والدرابيل؟ نقول لا أبدا، الرؤية ممكنة في كل وقت وفي كل مكان، كل زمان وكل مكان، من غير استعمال لهذه المراصد. لكن إن استعملت ودورها التوضيح فقط، يعني ليس دورها أن توجد شيء لم يوجد، لا، دورها مجرد توضيح الموجود، فلا مانع من استعمالها كما تستعمل النظارة تكبر لك الحروف، أو تستعمل المكبرات الصوت وغيره. أما أن تكون على سبيل الإلزام فلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومسائل الشرع مبنية على ما يطيقه كل مسلم، ما يستطيعه كل مسلم، لأن مسألة مفترضة مع عدم وجود هذه الأمور. أنتم لا تظنون هذه الأمور يعني ثابتة ومستقرة ووجودها مثل وجود الهواء والشمس لا لا، هذه في يوم من الأيام تتعطل. نترك الصيام لأنها تعطلت؟ لا، الرؤية بالعين المجردة هذا الأصل، لكن إن استعمل ما يعين على توضيح المرء لا بأس، من غير إلزام. فشيخ الإسلام وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يعول على الحساب، على حساب المنجمين أبدا، وإنما المعول عليه ما جاءنا في النصوص الصحيحة من الوسائل الشرعية المعتبرة التي تترتب عليها نتائجها. وإذا فعلنا ما أمرنا به، ترأينا الهلال رأيناه بهونات، ما رأيناه لا نكلف أكثر من هذا. افترض أن الناس رأوا الهلال ليلة 30 ما رأوه، ثم لما صار ليلة 29 من رمضان رؤية الهلال، نقول ظلت الأمة أو أثمت الأمة؟ لا ظلت ولا أثمت، فعلت ما أمرت به ولم يروه. يعني مثل ما يحكم القاضي بالمقدمات الشرعية بالبينات، افترض أن هذه المقدمات الشرعية فيها خلل، فخلدت النتيجة ليست صحيحة عند القاضي، يأثم القاضي؟ القاضي ليس له أكثر من أن ينظر في الوسائل ثم يرتب عليها النتائج، إن كانت الوسائل سليمة خرجت النتائج سليمة، وليس له أكثر من هذا، وليس عليه أكثر من هذا. كما أننا مطالبون بأن الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة خرجت النتائج صحيحة وغير صحيحة، لسنا مطالبين بأكثر من هذا. نعم، لابد من الرؤية وإكمال الشرع، ما غير هذا أو كما شاء الله. يقول هل يوجد للدروس الماضية في نفس الكتاب شرح مكتوب؟ ايش يقول من الأخوة الحضور اللي كتب هذا؟ ما أدري والله. لا تفضل. يتعلق بالحديث من المسائل مسألة المطالع، وهل هي متفقة أو مختلفة، متحدة أو مفترقة؟ الجمهور على ما يدل عليه حديث الباب، وأن الأمر متجه لمجموع الأمة، فإذا رأى من يثبت الحكم برؤيته من مجموع الأمة الهلال فإنه يلزم جميع الناس الصيام، وهذا قول الأكثر. فإذا رؤي الهلال في المشرق لزم أهل المغرب الصيام، أو العكس، في أقصى الشمال يلزم في أقصى الجنوب، بناء على اتحاد المطالع. و الحديث محتمل. والقول الثاني هو القول بأن المطالع مختلفة، وكل أهل إقليم لهم مطلع يخصهم. ويستدل لهذا القول بحديث ابن عباس في صحيح مسلم، هو أن كريبا جاء من الشام وقد صام يوم الجمعة، لأن الهلال رؤية في الشام ليلة الجمعة، فصام معاوية وصام معه الناس وصام كريب معه، فلما جاء إلى المدينة بعد أن وأكمل الثلاثين قال ابن عباس أن معاوية والناس صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت، فإما أن نرى الهلال أو نكمل العدة 30. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمدة من يقول باختلاف المطالع. وحديث الباب محتمل، وحديث ابن عباس كالنص على اختلاف المطالع، لأنه رأى أن رؤية معاوية في الشام لا تلزم أهل المدينة بالصيام، لا تلزمهم بالصيام باختلاف المطالع. ويتأكد ذلك بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يرد على هذا، هل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بنص خاص يدل على اختلاف المطالع، أو أمرهم عليه الصلاة والسلام بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته التي يستدل بها الجمهور، فيكون هذا من اجتهاد ابن عباس مستند إلى النص العام الذي يستدل به الجمهور. ما بين قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر استدلاله على كريب وهو أنهم ليسوا بملزمين برؤية معاوية والناس أن هناك نص خاص، لكنه لم يبين هذا النص. والاحتمال القائم أنه استند إلى حديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، احتمال. نعم طيب، بهذا الذي ذكرت أي الحديث صوم لرؤيته، لا هي مسألة. لو قلنا استدل بالحديث الأصلي قلنا هذا فهم لابن عباس للنص معارض بقول غيره من جماهير الأمة، فلا عبرة باختلاف المطالع. واضح ولا مو واضح؟ القول باختلاف المطالع مع وجود الحدود السياسية القائمة الآن لا شك أنه يورث إشكال كبير. على كل حال، الحدود هذه السياسية واختلاف السياسات واختلاف أيضا وسائل الإثبات بين هذه الدول، إثبات الدخول والخروج أيضا توجد إشكالات. نعم، فالبلد الذي يألي في آخر أو في آخر دولة مثلا، هل يصوم الدولة التي هي أقرب له من عاصمة الدولة التي يتبعها؟ فمثلا تبوك أو الجهات الشمالية، هل الأقرب في المطلع على القول باختلاف المطالع، هل الأقرب لهم الشام ولا الرياض؟ أقرب الشام بلا شك، يصومون تبع الشام ولا تبع الرياض والحجاز؟ وكل مثل هذا في نجران، يصومون تبع اليمن ولا تبع. على كل حال، هذه الحدود لا شك أنها أوجدت بعض الإشكالات لأنها خلاف الأصل. نعم، خلاف الأصل أوجدت بعض الإشكالات، لكن يبقى أن لو قلنا باتحاد المطالع ورؤية الهلال في المغرب مثلا، قلنا يلزم الأمة كلها الصوم، وسائل الإثبات وتفاوت الناس في الثقة من بلد إلى بلد ومن عرف إلى عرف، لأن الثقة مبناها على التقوى والمروءة. قد تكون التقوى منضبطة إلى حد ما، لكن المروءة متفاوتة، فالمسألة لا شك أن فيها شيء من الإرباك. وعلى كل حال، الذي يراه الشيخ ابن باز أنه لا إشكال في أن يقال باتحاد المطالع أو باختلافه، لا فرق، وهذه لم تحدث مشكلة على مر العصور بالنسبة للأمة، مع أنه وجد في بعض العصور من يفتي بالاتحاد ووجد في بعض العصور من يفتي باختلاف المطالع، لكن لما كانت الأمة تحت قيادة شخص واحد يستطيع أن يلزم الأمة في شرقها وغربها. لكن الآن هل لوالي من ولاة المسلمين على دولة أن يلزم الناس في دولة أخرى؟ فألقى يعني كل أهل دولة يعني يجتهدون، علماؤهم ممن تبرأ الذمة بتقليده يجتهدون، ولا يوجد إن شاء الله مش أدنى مشكلة في هذا. الإشكال يحصل غالبا في الأقليات الذين لا يحكمهم، لا ينضمون تحت حكم ينتسب إلى الإسلام، هذا الذي يحصل لهم إشكالات وأسئلتهم كثيرة ومشاكلهم طويلة. الآن يحصل كثيرا مثلا من أهل التحري من أهل مصر أو الشام أو المغرب، إذا صمنا تصل نصوم تبعكم وجماعتنا ما صاموا ولا ننتظر، وإذا أفطرنا يقول نفطر معكم ولا ننتظر، جماعتنا أفطر وننتظر. يحصل شيء من أهل التحري بعض الأسئلة، لكن نصوا أن إنما يصوم الناس تصوم، أنت تبع بلدك صم مع أهل بلدك، وعلى ولاة الأمر في جميع البلدان المسلمين أن يتحروا ما يصحح عبادات شعوبهم، عليهم هذا، بل من أوجب الواجبات عليهم حفظ العبادات. سم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. يقول مؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراء الناس تراء يعني تكلفوا رؤية الهلال وقصدوا رؤيته والصيغة تدل على أن فيها أكثر من طرف وفيها معالجة ومحاولة فالترائي لا يكون إلا لما في رؤيته مشقة. تراء الناس الهلال وتراء الهلال أمر مطلوب فعلى من عرف نفسه بقوة البصر وحدته أن يسعى لهذا وعلى ولي الأمر أن يكلف من يقوم بذلك. وتسمعون قبل رمضان بشهر أحيانا بشهرين الطلب من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر وحث المسلمين على ذلك وهذا أمر يحمدون عليه. تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. أثبت دخول الشهر برؤية ابن عمر. والحديث الصحيح مخرج في سنن أبي داود بن حبان والحاكم وغيرهما وهو صحيح. تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال. أثبت رؤية الهلال بشهادة الأعرابي واكتفى منه بإسلامه ويستدل به من لا يشترط في العدالة على شيء على قدر زائد على مجرد الإسلام. لكن هذا صحابي والصحابة كلهم عدول ثقات يختلف الأمر بالنسبة لهم عمن جاء بعدهم. الصحابة كلهم عدول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بذلك معتقدا له صحابي فتشمله النصوص التي جاءت بمدح الصحابة. هذا شاهد مع أن الحديث فيه ضعف لكنه يقبل في مثل هذا لأنه ليس بأصل يعتمد عليه وإنما هو شاهد لحديث ابن عمر. فعلى هذا ثبوت هلال رمضان يثبت بواحد بدلالة حديث ابن عمر وما يشهد له. وهل هذا الإخبار من قبيل الرواية أو هو ملحق بالشهادة؟ هل هو من قبيل الرواية أو من قبيل الشهادة؟ يعني الأشهر التي الملحظ فيها دنيوي هي بالأمور الدنيوية ألصق وأمور الدنيا إنما يطلب لها أكثر من شاهد وأمور الدين بما في ذلك رواية الحديث يكفي فيها واحد فتكون من قبيل الأخبار. ابن عمر أخبر ما شهد أخبر وهو عادل من ثقة يقبل خبره لأن هذا من أمور الدين. فإذا ثبت الحكم برواية واحد فليثبت تنفيذه برواية واحد. يعني نظير ما يقال في التعديل والتجريح يكفي تعديل واحد للراوي أو لا بد من تعديل اثنين. ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، لأن هذه أمور ديانات تعبدية تختلف عن أمور الدنيا التي يدخلها ما يدخلها من المؤثرات. نعم وجد من بعض الجهال من يشهد بدخول الشهر وهو يكذب، هذا جهل، وحجته في ذلك أنه فاعل خير، يعني خلى الناس يصومون زيادة يوم إيش يضر، هذا فعل خير، وهي نفس الحجة التي يستدل بها من يضع الخبر على النبي عليه الصلاة والسلام. من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه يكذب له ولا يكذب عليه، هذا يؤثر على ما عندنا؟ هذا لا يؤثر، لأن هذا مستبحة مجروح، هذا كذاب. المسألة مفترضة في من يخبر وهو ثقة. فرمضان الملحوظ فيه التعبد، فهو ملحق بالأخبار والروايات، يكفي فيه واحد بدلالة حديث ابن عمر، يعني بالنسبة لدخول شهر رمضان، هذا يتأثم المسلم أن يثبت دخول شهر عبادة وهو ليس بصادق، يعني إذا اتهم في خروج رمضان ليرتاح من الصيام فإنه لن يتهم في إدخاله، والمسألة مفترضة في ثقة، نعم لن يتهم في إدخاله، فيثبت بخبر الواحد كما يثبت الخبر بنقله المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس يتعاظمون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفي بواحد، يتعاظمون أن يدخلوا شهر العبادة من غير مبرر أو من غير رؤية كما هنا. لكن بالإمكان أن يشهد شخص أنه رأى هلال ربيع مثلا، شهر ربيع الأول، لماذا؟ لأن له دين يحل على هذا الشخص بدخول شهر ربيع، أو لأن امرأة يترقب خروجها من العدة ليتزوجها يمكن يشهد، هذه أمور دنيا، ولذلك يشدد في أمرها لأن فيها مجال التلاعب، فيطلب لها أكثر من شاهد. ولما كان شهر الصيام شهر العبادة يتعاظم الناس الشهادة بالرؤية من غير رؤية حقيقية اكتفي بالواحد، وأيضا هو احتياط للعبادة. لو أهدرنا شهادة الواحد يمكن يضيع علينا يوم من رمضان، فمن باب الاحتياط للعبادة قلنا يدخل الشهر بواحد ولا يخرج إلا باثنين كغيره من الشهود فالحديث دليل على العمل بخبر الواحد، والنصوص القطعية متضافرة على وجوب العمل بخبر الواحد، لأن ألحقناه بالأخبار هنا لا بالشهادات. بقية الأشهر شهادات لأنه يترتب عليها أمور دنيوية لا تثبت إلا باثنين، فكذلك وسائلها لا تثبت إلا باثنين، فهذا خبر يخبر بدخول الشهر فيكفي واحد. جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان، مفهومه أن الواحد لا يكفي، لكن حديث ابن عمر من حيث الصناعة أقوى من مع ما يشهد له من حديث الأعرابي، هذا من جهة. الأمر الثاني أن دلالة الحديث إلا أن يشهد شاهدان بمفهومه، مفهومه أنه لا يكفي الواحد، وهو معارض بمنطوق حديث ابن عمر، ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا، أعرابي منسوب إلى الأعراب نسبة إلى الجمع على خلاف الأصل، لكنه جرى مجرى العلم فصحة النسبة إليه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فعلى هذا هو مسلم، ثبت إسلامه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فثبتت صحبته فهو صحابي، تشمله عموم النصوص التي تزكي الصحابة، فلا يقال أنه شخص مجهول لم يعرف منه إلا أنه نطق بالشهادة. جهالة الصحابي لا تضر. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وقلنا أن هذا الحديث لا يسلم من ضعف إلا أنه يشهد له حديث ابن عمر، ويقبل مثله في باب الاستشهاد، وإلا يعتمد عليه بمفرده. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه، وهو ثابت من قول ابن عمر موقوفا عليه، وهو أيضا ثابت من حديث حفصة وأم سلمة بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبالوقف عليه، فهو مختلف في رفعه ووقفه، وعلى التنزل بأنه موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا نفي الصحة عن العبادة، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لابد فيه من توقيف لا يدخله الاجتهاد، علما بأنه يشمله الحديث المتفق عليه، حديث إنما الأعمال بالنيات، ومن شرط النية أن تتقدم العبادة، لأن الشرط قبل المشروط، من شرطها أن تتقدم على العبادة. فالذي لا يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، والتبييت يكون بالليل والليل ينتهي بطلوع الفجر، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالنية السابقة للعبادة شرط لصحتها، بدلالة حديث عمر رضي الله تعالى عنه العام والأحاديث الخاصة في الصيام. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الصيام هذه احتمال أن تكون جنسية، فجنس الصيام جميع الصيام كل الصيام لا يصح إلا إذا نوي قبل طلوع الفجر من الليل، ويحتمل أن تكون عهدية. فالصيام المعهود هو صيام رمضان، ولا مانع من أن تكون اللام هذه أو هذه جنسية، فيكون جنس الصيام يشترط له تقدم النية قبل طلوع الفجر، لكن عموم هذا الجنس مخصوص بالحديث الذي يليه بالنفل. فمن لم يبيت الصيام، إما أن نقول أن العهدية والمراد بالصيام الصيام المفترض صيام رمضان وما في حكمه، أو نقول أنها جنسية، الجنسية فيدخل فيها جميع أنواع الصيام، سواء كانت لرمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو نفل، مقيد أو مطلق، لا صيام لمن لم يبيت. ويكون هذا العموم مخصوص بالحديث الذي يليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. دخل علينا ذات يوم يعني في النهار قال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. مفهومه أنهم لو قالوا نعم أكل. قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس منطوقه أنه أكل، فقال أرني فقد أصبح صائما فأكل. لكن مفهومه أنه لو لم يأكل لو لم يجد عنده شيئا صام. فمفهوم الجملة الأولى مؤيد لمنطوق الجملة الثانية، ومفهوم الجملة الثانية مؤيد لمنطوق الجملة الأولى، فدلت الجملتان بالمنطوق والمفهوم أن صيام النفل يصح من أثناء النهار، وبهذا يخرج من عموم حديث حفصة السابق الذي فيه أن الصيام لا يصح إلا أن يبيت من الليل، فيحمل حديث حفصة على الصيام الواجب ويحمل حديث عائشة على النفل، لأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في غيره. فإذا أمكن أن يحمل كل من الحديثين على وجه فيتم العمل بهما معا أم أولى من القول بالترجيح أو النسخ، والجمع ممكن بحمل حديث حفصة على الفريضة على الواجب وحمل حديث عائشة على النفل. يقول لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وهو بمعنى ما تقدم يبيت النية، فالنية شرط لصحة كل عبادة، شرط لصحة كل عبادة، لكن لا شك أن الاحتياط للواجبات يكون أكثر من الاحتياط للمندوبات. فقد جاء في النوافل من التساهل ما لم يأتي نظيره في الفرائض. ثم أتانا يوما آخر فقال أهدي لنا حيس، الحيس هو التمر مع السمن والأقط، فقال أريني ليتأكد من وجوده لئلا يعزم على الفطر قبل أن يوجد المبرر، أو ليرى هل إعداده مناسب مما تشتهيه النفس. بعض الناس ينوي الفطر ثم بعد ذلك يكون الطعام الذي يريد أن يأكله غير مناسب له. لأن الفقهاء ينصون على أن من نوى الإفطار أفطر. شخص مسافر وهو صائم يوم من رمضان، صائم يوم من رمضان وهو مسافر يجوز له الفطر، دخل مطعم يريد أن يأكل فرأى الطعام الذي عندهم غير مناسب، يفطر ولا ما يفطر؟ هنا قال أرينيه قبل أن يعقد العزم على الإفطار. نعم، هو ناوي نفطر، لكن هل نقول أن النية هذه تتفاوت؟ هناك مجرد خاطر مثل ما قال هنا، فقلنا أهدي لنا حيس، وما كان عنده نية يفطر هنا في الجملة الثانية، أهدي لنا حيس فقال أرينيه، يعني كان يستحق من يخرم الصيام من أجله. نعم، فقد أصبحت صائما فأكل، يعني هذا الشخص الذي هو سائر في سفره مميل على المطعم وجد طعام ما يناسب. نعم، طيب افترض أنه بيت في نفسه إن وجدت طعاما مناسبا أفطرت وإلا فلا. ناوي بالتردد، افترض انه يقول المطعم احتمال ما يصير فيه اكل اصلا، يقول انت لا. او نقول ان الفرض يحتاط له فلا يدخله مثل هذا التردد بخلاف النفل، لان الفقهاء ينصون على ان من نوى الافطار افطر. يعني هل الصيام يختلف عن غيره في هذا الحكم؟ شخص متوضئ فاحس انه في بطنه شيء يريد أن يخرج، فعرض نفسه على محل قضاء الحاجة ما خرج شيء، نقول انتقض الوضوء ولا ما انتقض؟ نعم، كيف؟ ما خرج شيء، هذا أراد، أحس بجوع أراد أن يأكل ما أكل شيء، يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، كيف؟ نص إيش؟ والنية ما هي بشرط للوضوء؟ النية ما هي بشرط للوضوء؟ طيب النية ما هي بشرط للوضوء؟ شرط للوضوء، نعم. شو شرط الحدث؟ نعم نعم، النية تختلف، يعني قطع النية، لأن العلماء يشترطون استمرار الحكم دون استمرار الذكر، استمرار الحكم بألا ينوي قطع العبادة، ولذا لو تردد، لو قال أثناء الوضوء غسل وجهه وذراعيه يديه ثم قال والله أنا أحس بشيء فيه يخرج، وعرض نفسه على الدورة ثم وجد شيء، كم من الوضوء لا يستأنف؟ يلزمه الاستئناف، يلزمه الاستئناف، لأنه مثل هذا التردد في أثناء الصيام. أما قطع النية بعد الفراغ من العبادة لا أثر له البتة، صام صيام كامل ثم لما أفطر الناس قال ما صيامي ده ما هو شيء، يقول لا صيامك شيء، تردد قال يمكن أصوم يوم بدال وصيام يمكن ما هو مجزي ولا شيء، نقول لا أثر لهذا التردد. وبعضهم يلتمس شيء لهذا التفريق مما لا يظهر وجهه، يقول أن الصيام يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية، بخلاف العبادات الفعلية ما يخرج منها إلا بفعل لا يكفي النية. على كل حال مسألة تحتاج إلى مزيد تمثيل وتوضيح. إيه من أكل فليتم، من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم معروف ما كان واجبا، لكن هل يقضى؟ افترض أنه واجب هل يقضى؟ هل له بدل؟ إذا أبطل صيام واجب له بدل، لكن عاشورة معلق بيوم معين يفوت بفواته، ما فيه إلا هذا، على أن لزوم الصوم على ما سيأتي تقريره هل يلزم من بلوغه، بحيث لو عرف الناس أن الهلال، ما عرف الناس أن الهلال رؤي إلا في أثناء النهار ثم أمسكوا بقية اليوم، يكفي ولا ما يكفي؟ ولا بد من القضاء، مسألة خلافية. صبي ما بلغ إلا ما كلف إلا في أثناء النهار، يكفي هذا الصيام وما يكفي؟ مجنون أفاق في أثناء النهار، مثل صيام عاشوراء مثل من هذا النوع، من هذا النوع الذي لا بدل له. نعم، وهل لزوم العمل بالخبر من بلوغه، من بلوغه المكلف، يكون مثل هذا في الناسخ، هل يلزم من بلوغه المكلف أو من صدوره أن تعمل بخبر منسوخ؟ نعم، مكلف ما بلغه الناسخ مازال يعمل بخبر منسوخ ثم بلغه الناسخ، نقول تقضي ما فاتك صلواتك باطلة، أو حجك أو صيامك باطل اقضي ما فاتك، أو نقول إنما يلزم العمل من بلوغه، وهنا بلغ في أثناء النهار، من أكل فليتم الصوم ومن لم يأكل فلا يأكل، خلاص صيام اليوم واجب. هذه مسألة ثانية. يعني فاتك صيام عرفة تقضي؟ شيء معلق بوقت معين، هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، اصوم هذا اليوم شكر، ولم يثبت أنه قضي، حتى لو كان وجوبه معلق بوصف ارتفع الوصف إذا الإقامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.